اهلا محمد سلطان المعلم، استاذ محمد جلال حبيب. اهلا يا ملك يا ملك روح قلبي. اهلا اهلا جلال. اهلا اهلا اهلا جيم بريمير بتاعنا. اهلا صح. اهلا سعيد يا روح. اهلا تأخرت شوية معلش. ولا يهمك انت الملك. ازاي بناتك الحلوين والحلوات؟ اشتقنا لك وحشتنا صحيح. نقول سحر العيد في طفولة فريد شوقي كان ايه؟ الملك العيد. العيد انا ما كنتش بحتفل بيه زي الاطفال، ما عرفش ليه يعني. كنت اخد العيدية لمها وبعدين افرقها لأولاد الحتة وقف امثل في الجنينه كده اي كلام يعني. انا كنت بدفع فلوس عشان يتفرجوا عليا، الوقت انا باخد الفلوس منهم تاني. يعني كنت بقضي فعلا العيد بالصوره دي يعني. عمري ما احتفلت كطفوله، لازم اقعد امثل في الجنينه في البتاع بيت جدي زمان حاجه زي دي. ده كان العيد بالنسبه لي يعني. العيد بالنسبه للكاتب الروائي الاستاذ محمد جلال، تفتكروا في سباق كان ايه؟ العيد فرحه البيت المصري. كنا طول السنة نقعد نفكر إزاي نحتفل بالعيد، نجمع فلوس والأباء يشتروا الهدوم ونحوشها، ونقعد وننتظر الصباح ما ننامش عشان نقوم الصبح نلبس الهدوم وننزل مع الناس في الحارة وفي الشارع وفي السوق ونستمتع ببهجة إن يبقى عناق عناق عناق الفرحة. كنت بحس كده اني ما نقعدش يعني ليلة الوقفة ما نفرحش ومنتظرين الصبح يطلع عشان نفرح، مش فاهم ليه يعني. طب ليه ما بنفرحش طول السنة وبننتظر فرحتين او ثلاث فرحات عشان ايه نحتفل بالعيد، سواء عيد شم النسيم او العيد الصغير او عيد الكبير. استاذ محمد سلطان، تفتكر العيد من ايام طفولتك وبعدين تقول بتعمل ايه في العيد مع ولادك؟ العيد بالنسبة لي زي يعني ذكرى أكتر منه عيد في الوقت الحاضر يعني. أنا بالنسبة لي أتذكر لما كنت طفل كنت فرحة العيد زي جميع الأطفال. كنت ليلة العيد ما نمش، أفضل طول الليل أحضر الملابس الجديدة اللي هلبسها الصبح، وفي ليلة عيد الأضحى أروح أتفرج على الخروف اللي هيتذبح الصبح وابقى زعلان جدا عليه. واذكر ان الخروف العيد لما كان يتذبح انا شخصيا ما كنتش بدوق، ما كنتش اكل منه، كانت توزع في البيت ياكلوا منه، لكن انا ما كنت ازعل ليه جدا. كنت ابقى زعلان قوي، حرام الخروف ده اللي قاعد معانا وعاشرناه 3 4 ايام او الاسبوع، ازاي يتذبح وازاي نذبح. كنت يعني ازعل قوي يعني. حته الفنان كانت موجوده فيا من انا وطفل. دلوقتي العيد بشوفه من خلال البهجة اللي بلاقيها حواليا للناس اللي عايشين حواليا من أولادي، برغم أن أولادي موجودين في فرنسا وعايشين في فرنسا، لكن بيعرفوا أن العيد احنا في عيد دلوقتي بيحتفلوا بيه في فرنسا. لا هم نفسهم بيحتفلوا بيه، بيتصلوا بيه بيقولوا يا بابا العيد يوم كذا، يوم الأربعاء ولا يوم الثلاث مثلا. طيب وهتعمل ايه؟ وجبت خروف هيتذبح ولا هتعمل هتذبحه في البيت ولا هتذبحه في البلد ولا هتذبحه في اسكندريه ولا هتذبحه فين؟ يعني على دايما على صله بيا في حكايه بتاع يعني. هم مهتمين جدا بحكايه العيد بالرغم ان هم عايشين حياه تانية خالص في فرنسا. بمناسبه العيد وبمناسبه الصحبه الجميله اللي احنا فيها وتنورها شمس الشموس سبوحه، نقول ايه موقفك من حدوتة حق الاداء العلني بالنسبة للمطربة او المطرب؟ يعني تبقى الغنوة بس من حق المطرب بس يعني واحد قصدك، ولا عدة مطربين ومطربات؟ لا ليه ما يغنيهاش كتير مطربين ومطربات؟ دي حاجة بتبقى حلوة وكل مستمع بيسمعها في بالصوت اللي هو بيحبه، دي حاجة كويسة. انتشار الغنوة على عدة اصوات يعني. شوفي لا تكذبي غناها الله يرحمه أستاذ عبد الحليم ونجات، فكانت ناجحة من الاثنين، دي حاجة كويسة. طيب حضرتك غنيتي لحد غيرك سبقك في الغناء، وبالتالي تسمحي لحد من الأصوات الشابة يغني أغانيكي؟ أنا ما غنيتش لغيري الحقيقة يعني. ليه؟ لأني تربيت مثلا على الأصالة الفنية في مصر هنا وكده، فما بحبش أخد أغاني حد يعني،

العلامات البارزة اللي لو كانت هيأرخوا في لتاريخ السينما في كتاب هيكتبوا عنها ترضى انها تتعاد بناس تانين بفنانين تانين شروق يكونوا؟ مفيش شك وبقى سعيد جدا، وانا حاولت طبعا اعيد هذه الافلام بشباب جديد ملقتش، يعني للأسف اللي بقوله ملقتش مين اللي يعمل جعلونا مجرما، ملقتش مين اللي يعمل فتاو، ملقتش مين اللي يعمل رصيف نمرة خمس، مش ملقتش يعني كل الشباب أساتذة باب الحديد مين يعمل. يعني في شخصيات لازم تبقى مقنعة عشان المشاهد يبقى يصدق الشخصية دي. يعني أنا ما يعني أنا دايما بقول بنادي أفلام الأكشن اللي هي ضرب لا تموت حتى في السينما الأمريكية ولا في أي سينما في العالم بديل الموضة الوقت الكاراتيه والضرب والحاجات دي ناجحة أوي. عاوزين البطل، وانا مستعد انتج وقلت الكلام ده، اللي يقنعني انه بيضرب الناس دي زي ما كنت انا بقنع. يعني مش بقولها عشان انا يعني مش عارف، مش لاقي البطل مقنع، يعني هم اساتذه في التمثيل، انما البطل ودايما بقول لهم كلهم اعملوا افلام اكشن لان دي موتيفا لا تموت ابدا. فانا مش لاقي فعلا، انا مستعد اعيد افلامي بس مش لاقي شباب يعني. وفي التجربة حصلت مع سيدة فاتن حمامة لما عادوا أفلامها وسقطت ما نجحتش. وبالتالي أنت مع نظرية عدم إعادة الأفلام أو العلامات البارزة على طريق السينما المصرية؟ أصلا كمان الأفلام رغم أن عمرها 30 سنة ما زالت عايشة. يعني ذاك النهار أنا نزل لي فيلم جعلوا مجرما، فواحد صحفي كاتب قال فيلم الموسي وهو عمره 25 سنة. يعني ما علامات مش قادرين ان انت ما فما دام بتعرض ليه اعملها تاني، رغم ان دي بتتعمل في امريكا الافلام بتعاد باستمرار بشباب جديد ونوعيه جديده، انما هنا ما يعني ما اعرفش الجمهور اما بيعلق في ذهنه بطل او مطربه او مطرب بتفضل مدى الحياه علقه بذهنه. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع سهرات عيد الأضحى المبارك في سهرتنا من كنوز الإذاعة. العيد سمر ونغم، هذا عنوان برنامج للإذاعية عز جنيدي نستمع إليه الآن. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ صحبة ولمة وفي لياليه تحلى السهرة. فهي وعيون فهي كل الحكاية عيون فهي. العيد سمر ونغم. العيد سمر ونغم، سهرة بصحبة عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم ضروري ومناسب بس فيه اللوم. نار الحطب دوم ولا نار المحبة يوم، دي نار الحطب تنطفي ونار المحبة دوم. أنا الذي من بكايا حن ورق الدوم، ده انت النحالي كده لسكن بلاد الروم، والبس قميص من ورق واكتب عليه مظلوم. ضيف السهرة أعزائي وكما سمعنا مع مطرب قدير من أشهر مطربي الموال، انضم لفرقة رضا وقام بأدوار البطولة الغنائية في أفلام سينمائية. ضيف السهرة غنى أيضا على مسارح العالم المختلفة، له مشوار طويل مع الفن والنغم. نسهر الليلة مع المطرب المحبوب محمد العزبي. نبصر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شرطة. نبصر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شرطة. شايفين مكانها الشمس تطلع كل صباح بفرحة وبدمع تروح لفرق بلدنا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك والسادة المستمعين طيبين، وأنا متشكر على الدعوة الجميلة. وهنسعد بهذه السهرة. تحت أمرك. محمد العزبي، الاسم الفني ولا اسمك الحقيقي؟ لا، اسم الحقيقي هو اسم مركب. زي مثلا أحمد فؤاد. اسمي محمد العزبي محمود محمد العزبي، يعني على اسم جدي. عشان كده سموك على اسم الجد. مشوارك طبعا طويل مع الفن، لكن بدايتك مع النغم يا أستاذ محمد متى بدأت؟ بدايتي مع النغم كانت من خلال الإذاعة. قبل ما يتنشئ التلفزيون خالص. لكن في الأسرة أنا قصدي، والنشأة أثرت عليك؟ النشأة يعني والدي كان موسيقي، كان عازف درامز، وكان زميل الأستاذ المرحوم علي إسماعيل. فكنت طبعا عايش في جو موسيقى، وده خارج وده داخل، واخدوني في حفلات كده يعني. إنما عشقت بقى الغناء يعني ما عرفتش او ما عشقتش ان انا اعزف زي والدي، ولا مسكت مثلا آلة الدرامز وزي الوالد، لا لا ولا اي آلة اخرى. لا لا، لان يعني عشقت الغنى بقى من خلال الإذاعة في برنامج اللي هو اول ما ابتدينا بقى، يعني كنا لسه طلبة وبتاع، وكان كان في فرقة اللي هي الذهبية دي دلوقتي اللي أستاذ صلاح حرام الله يديله الصحة، كان أو كان اللي مسكها قبل صلاح حرام واحد اسمه عطارد، وسابها مسكها صلاح حرام. دي مسكت برنامج اللي هو في الإذاعة، كنا نروح يعني نغني ونقلد كذا ونقلد المطربين يعني. لكن ليه اخترت الموال بالذات؟ يعني كنت بتسمع حد ومعجب بيه وعشان كده اخترت انك تغني الموال، ولا حد مثلا اكتشف صوتك وقال لك ان صوتك يصلح لغناء الموال؟ لا، انا عشقت الموال من خلال عم مطلب. محمد عبد المطلب. محمد مطلب بعتبره ده يعني ابويا الروحي يعني. وبعدين الموال بيديك حاجه في ساعتها، نصيحة، حكمة، حكاية في كذا شطرة وخلاص. كنت بتسمع ايه محمد عبد المطلب؟ القديمة، حبيتك وبحبك وودع هواك والحاجات القديمة دي. وانا مالي وانا مالي ويا ابو العيون السود، كل ده لغاية ما ابتدى يقول بقى من سيدة الحسين والناس كل اغاني دي. وبعدين الموال يجي الموال بقى تلاقيني خلاص مش قادر. تعالي تعالي ابتديت هذا اللون من الغناء وابتديت اقلد بقى في البرنامج اللي قلت حضرتك عليه في النمج اللي هو قلت مين عم طل برضه هو هو ما انا بعشق الشاك ده من غناء فجات الاذاعه عملت حفله على الهواء في اضواء مدينه اللي هو بس في حديقه الاندلس كان في الصيف فاكر سنه كام بالتقريب والله دي بقى لحد بتاعتي 50 سنه ولا 40 زمان قبل حضرتك ما التلفزيون يعني وبعدين اشتركت طبعا فيها كهاوي وخدت الجائزه الاولى طلعت الاول خدت الجائزه الاولى طبعا إيه هي الجائزه الاولى وهي ومش بدله فكنت سعيد جدا ففي واحد احد الموسيقيين راجل كبير قال لي تعالى يا واد انت دي مش هدومك قلت له يعني ايه مش هدومي قال لي بتقول ده بتاع عم الطلب اصل انت بتغني حلو قوي شبه قريب منه كل حاجه انما دي حاجات عم الطلب طب يعني ايه تنصح بيه قال لي انت درست مزيكا قلت له لا انا لسه قال لي روح ادرس مزيكا واعمل لك شخصيه فدرست في معهد خارجي معهد اهلي كان اسمه معهد شفيق زمان في عابدين ايوه وابتديت احس بالكلام ده عام شخصيه يعني ايه اللي قبل بعد ما درست وبتاع ودخلت بقى ايه امتحنت في الاذاعه برضو واعتمدوك اعتمدوني في الاذاعه الحمد لله برضو بليالي ليالي وموال لان كان الله يرحمه الاستاذ شجاع قاعد كنت عامل غنوه كده من الحان عزة الجهلي فاكرها لا والله كنت اقول لك نسمع مين بص لي قال لك تقول حاجه تقول انا ممكن اقول حاجه موال على طول قال لي احنا عايزين نشوف الصوت بس افتكر بقى لازم حاجه ليا اذاعه فقلت موال وقفلت قال لي بس كويس كان موال ايه بقى من عبد الله غدار يا زمان طب ما تسمعنا كده ما اسمع جزء صغير من غدار يا زمان لا ليك خلي ولا صاحب عزي الحبايب خدتهم ولا فضلش ولا صاحب انا صاحبتي صاحب أتاري صاحب مصاحب وصاحب اتنين يا زمان مالوش صاحب الحقيقة يعني شايفة وانت بتغني الموال يعني بتبذل مجهود يا أستاذ محمد يعني طبعا يعني بيحتاج لطبقات صوتية معينة طبعا حضرتك ما هوش لعبة ده هو مش أي واحد يقول موال مش سهل أعتقد مش سهل ازاي تقولي وازاي توصل المعنى للمستمع واستحبسي نفسك فين وتقولي ده من فوق عالي وتقفلي واطي وهكذا لا كل ده تعلمته في المعهد الخاص لا من بقى الممارسه المعهد تعلمت المقامات وبتاع وده ضربه وده وكده يعني انما بقى من عشقي لهذا اللون بديت اجمع مواويل خاصه بيا الاقي مثلا شطره مكتوبه اديها المؤلف حد يقول لي مالي عجبني احس بيها انا اقوله وينجح وهكذا والله الحمد لله عندي كم من المواويل كبير أو الخاصة بي يعني. طب أشهر من كتبوا الموال وغنيت لهم مين يا أستاذ محمد خلال مشوارك؟ في ناس مش معروفين وفي من اللي كتبوا يعني كنت مرة عملت مسلسل في الإذاعة إذاعة الشعب زمان كان اسمه موروك ومقبولا ده واحد ده كان مؤلف كان يدوب فوق الخط إنما كلام المعاني كان حكاية المسلسل اسمها موروك ومقبولا ان في ناس يعني واحد اسمه مبروك ومرات اسمها مقبوله وتمشي بقى الحكايه وكان فيها كلها مواويل المؤلف الثاني اللي هو يعني عمل لي بعض المواويل الاستاذ بخيت بيومي والحقيقه كان زمان يعني مشهور من يغني الموال كان في الفنان القدير الراحل شفيق جلال محمد رشدي وكان عبد العزيز محمود بس كان كل واحد له طابع شكل في الاداء الموال له لون معين حتى بقى محمد طه وابو دراع دول كانوا لهم الوان الغناء البلدي ده كان جميل جدا ده من دي حلاوه الموال طب اول موال والناس عرفوا بيه فناننا المحبوب محمد العيد هو الموال بتاع عبد المطلب الحقيقه يعني انما لا موال خاص بيك انت بقى خاص بيا كان مع فرقه رضا كنت بغني في تابلو اسمه خمس فدادين وعرفوني بقى عجبي على عبد كان يمشي ورا سيد وكذا كذا عجبي على عبد كان يمشي ورا سيده في اول الليل بيقرا الورد ويعيده وفي اخر الليل بيرفع للسماء ايده طيب وصالح وراضي بكل ما يريده طلب الهداية من الله صبح سيده يبوس ايده. جميل. والحقيقة يعني ايد حضرتك خلف اذنك وانت بتقول الموال لازم كده. لا يعني هو ولا احيانا؟ لا احيانا. وبعدين يعني هي حلوة ما تعملي كده، حط ايدك ورا ودنك كمان بسمع صوتي. اسمع صوتي من جنب الودن زي ما يكون سماعة صغيرة كده. يعني بتظبط فيه؟ مش بظبط، لا يعني بتونس بالصوت يعني. فنانا وضيف سهرتنا الليلة محمد العزبي، عيون بهية. الناس كلها بتحب تسمعها ولحد النهاردة، مش كده؟ الحمد لله. هي برضو زي ما قلت حضرتك الفكرة حلوة، إن الجمال ما بقاش دايما يعني نعمة صاحبه، ساعة تبقى نقمة. يعني هذه الأغنية بتتكلم على عيون واحدة اسمها بهية، كل اللي تقرب لها وتصد ويروح على اللي يقول عليها كلام ظلموا البناية وهكذا يعني. فالفكرة كمان حلوة للأستاذ محمد حمزة، وطبعا بليغ حمدي الله يرحمه. فدي من الحاجات اللي أنا بعشقها، الحاجة اللي فيها يعني فكرة جديدة، كلمة جديدة، فكانت يعني ليها معنى، والحمد لله ربنا خد يدها وعاشت. وإلى النهاردة الحقيقة كل الناس تحب تسمع عيون بهية. هو الله يرحمه عبد الوهاب قال حاجات، قال فيها أغاني عشرية تعيش مع الفنان او تعيش مع المستمع الجمهور. يعني مثلا ايه، حضرتك راح تشوف مثلا نتيجه الامتحان وانت ماشيه راح تشوف النتيجه، سمع غنوه في الراديو، تروح تلاقي نفسك نجحتي الغنوه دي، كل ما سمعت تفتكري المناسبه دي. صح. وهكذا. فدي من الاغاني العشريه. وتوقعت انها تنجح؟ ابدا. لا مش انا عملت اللي عليا في الحفله، وبعدين ربنا هو اللي بقى يعني سهل العمليه. فاكر الحفله كانت فين؟ هذه الأغنية رغم أن قالوا عليها كان، إنما هو السبب في تلحين هذه الأغنية ملك الحسن الله يرحمه، لأن إحنا كنا عنده بنغني، فبيقول لي عبد الحليم وبليغ عديل بيقول له يعني إحنا، أنت بيقول لبليغ حمدي ما تلحنش العزب ليه؟ ده العزب إحنا عملنا سفاه هنا في المغرب، طلع من ضمن الفنانين جابه في عيد الجلوس اللي بيقول موالات مواويل مع فرقة رضا، لأن كنا مع الفرقة الرأس الفينال كلها بتبقى على المسرح، الرأس النهائي. أيوة. الجزء اللي بيخش يغير هدوم عشان يلبس كنت أنا أطلع أقول أموال كان بتاخده القصد. فإذا حبيب حافظ قال له خلاص حفلتي اللي جاية هيغني فيها محمد العزبي غنوة البليغ حمدي، كانت إيه بقى؟ كانت أول حفلة بعد حرب الاستنزاف تسمح بها الدولة ان هو يتعمل اغاني عاديه، تعرف ايام الحرب والسلام كنا كل وطني وطني. يوميها هو قال موعود اول مره كانت سيسيل ماريفولي وعفاف راضي قالت وحدي قاعده في البيت اول مره، طبعا بجانب اغانيه، وانا هقول غنوه بهية بس وانزل عشان الوعد بتاع المدام، وربنا خد بالغنوه. وبرده عشان اقول كل حضرتك يعني حاجه، كل شيء بتاع ربنا، في الحفله كان في نمره اتاخرت ما جاتش، فالاستاذ جلال معوض الله يرحمه وبعدين هنعمل ايه والوقت، وده كانت عارفه كل الحفلات دي الرسميه، فصلاح الرب قال طب ما لازم يقول كم موال ياخد يعني وقت شويه، قال لي تعرف؟ قلت له ايوه يا استاذ اعرف. قلت له بس حضرتك شاور لي، انا حابب ابص كده في الكواليس وشاور لي يعني خلص واخش الوقت اللي انت عايزه. قال لي توكل على الله. وجينا ورا الستاره الحته دي المسخين يا اخوانا في حول موال هنا كذا كذا، اقول موال ابص له كذا، فقلت كم موال الحمد لله نجح، فنجحت الاغنيه. بهية وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية ويا بهية وانك تريد أعزائي المستمعين، وما زلنا معا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، وفي العيد تكون العيدية، وتقدم لنا الإذاعية منى بطاح برنامج عيدية من أسرة فنية. العيد النهاردة ودي السهرة اللي هي، وانا معايا احلى اسرة فنية، طريقنا مليان محبة وكلامنا كله حرية. عيدية من اسرة فنية. عيدية من اسرة فنية، معاهم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى المبارك، يا رب يكون عيد سعيد على مصر كلها. النهاردة بنقضي سهرة جميلة سعيدة مع أسرة فنية جميلة جدا، محبوبة على قلوبنا جدا. الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن، زوجته القديرة الفنانة سميرة عبد العزيز. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة. وأضيف على الصفات اللي انت قضيتها لنا، الصفات الجميلة المبالغ فيها دي، لا جميلة، أضيف صفة أخرى إن إحنا أسرة سعيدة إن شاء الله يا ربي دايما. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والمستمعين جميعا بخير في الأمة العربية كلها، وإن شاء الله يجي علينا عيد تاني وإحنا في أمان وسلام ووئام. واللي بتمناه دايما نتحد جميعا. يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. الفنانه القديره سميره عبد العزيز، ايه راي حضرتك؟ انا هاخد بدايه الجمله اللي قالها الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن، بيقول انا عايز ازود حاجه واحنا اسره سعيده كمان. طيب تفتكري اول عيد اضحى مر عليكم وانتوا لسه عرايس جداد؟ طبعا. كان في خروف بقى وذبح وحاجات من دي ولا ايه؟ لا، احنا الاثنين بنخاف من حكاية الذبح. انا في بيت ابويا كانوا يذبحوا ويرصصنا كده، نقعد نتفرج على الذبح بسعادة يعني واحنا اطفال. لكن لما كبرت حسيت ان عملية الذبح دي قاسية شوية، ما بقدرش اشوفها، ولقيت محفوظ نفس الحكاية. انا من الطفولة يعني سببت له عدم اكل اللحمة، يعني هو ما شاف الخروف. حضرتك نباتي ولا ايه؟ لا يعني ياكلها يعني بالعافية. في حاجات كتيرة جدا بكلهاش، طيور مثلا كلها حاجات نتيجة كل حاجة كل حاجة احس انها بتتذبح. يعني عارف اللحمة احيانا ما ببلاش شكل يعني ما بتعرفيش دي ابن ايه او هي ايه. انما الطيور تعرفي يعني فرخة بيركب السدر بتعرف. ودي برضو ليها علاقة مش بالطفولة، بسن 15 او 16 سنة يعني تعرضت الموقف كده مش لطيف. يعني كان ابويا جاب لي بندقية رش فاصطاد بيها، يعني فجيت صايد عصفور لمات ولا قدر يطير. ووقفت طبعا انا في سن لبخة يعني ما عرفتش اتصرف، وقفت اشوف ده مرعوب جدا جدا. بعديها بقى ما اكلتش الطيور، مش بعقاب لذات ولا بوعي، لا انا ما اقدرش اكل الطيور خالص. الله عليك يا رحمة، رحيم او حنين او يا ناس كبيرة. صح. وده سر السعادة. طيب كمل لنا بقى. اما بيبقى السوق حنين الله بيطفي على البيت هدوء وراحة وهدوء أعصاب. يعني أنا باستمرار أعصابي هادية، حتى في الشغل برا يقولوا لي إيه الروقان ده؟ يعني نادرا ما أستفز. ليه مش كويس؟ أحيانا مش كويس، لأن في الشغل إذا ما كنتيش تزعقي ما يمشوش صح. فأنا عارفة ده، لكن أنا مش من النوع اللي بيحب يزعق. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إحنا في بداية اللقاء عرفنا إن أستاذ محفوظ يعني ما بيحبش اكل اللحوم نباتي، وعرفنا كمان ان هو حنين قوي، وعرفنا كمان ان هو بيقول احنا اسره سعيده محبه. الله اكبر، ايه كمان الصفه اللي احنا ما نعرفهاش عايزه تقولها للساده المستمعين؟ اسره متوافقه. انا بحب قوي الكلمه دي، وبنصح الشباب لما يجوا يفكروا يعني في الارتباط اقول لهم دوروا على الشخص اللي تتوافقوا معاه، لان الحب احيانا بعد فتره يهدى. امال العشره؟ لا، التوافق يطول العمر للارتباط اكتر من الحب. فانا دايما اقول التوافق مهم جدا. الحمد لله ان احنا متوافقين جدا. يعني احنا الاثنين بنحب السفر، احنا الاثنين بنحب التلفزيون، بنتفرج، بنحب الافلام، بنحب اللغة العربية. بنقرا احنا الاثنين، يعني في توافق في الصفات والطباع. بنحب السهر، يعني احنا الاثنين بنسهر. شوفي بقى لو اتنين، واحد بيحب ينام بدري ومراته بتسهر، هيتخانقوا كل يوم. مثلا واحد بيحب التلفزيون والتاني ما بيحبش، هيتخانقوا برضو عشان فتح التلفزيون. وهكذا. فانا بقول التوافق مهم جدا. فاحنا الحمد لله واشكر ربنا في توافق كبير قوي بيني وبين محفوظ. الحوار بيننا لا ينقطع الحمد لله. يعني ممكن نقعد نتكلم سوا، ننقض عمل، نتكلم في عمل، نتكلم في جورنان، نتكلم في مقالة، مدة طويلة قوي. ولذلك ما تلاقيش عندنا الصمت بتاع الأزواج اللي بيحصل. ده حلو قوي، لأن الأعياد دايما بيبقى يعني إيه، دايما الزيجات والأفراح بيبقى في العيد. فنصيحة حلوة قوي للشباب ومقبلين على الزواج. بالضبط، أنا دايما أقول لهم كده، مع الحب دوروا على التوافق. يعني أنت ممكن تحبي واحد قوي انفعال عاطفي، لكن لما تتأملي في طباعه وتلاقيها ما تناسبش طباعك، أو التوافق مش موجود، الحب هيروح بعد فترة. والتوافق يعمل مشاكل لو كان مش موجود. فأنا بقول التوافق مهم زي الحب بالضبط. استاذ محفوظ، الكلام ده حلو قوي مش كده؟ برضو مبسوط منه الحقيقة. طب ايه رأيك بقى، احنا عايزين نقول ايه الصفة اللي انت شايفها عند مدام سميرة يعني بتتميز بيها عن سيدات اخريات؟ ازدواجية حاجتين متناقضين جدا. الحاجة الاولانية الرومانسية، والحاجة التانية الواقعية. يعني هي رومانسية جدا، ممكن ايه يعني اي فكرة رومانسية تستجيب ليها، وهي واقعية جدا لأنها منظمة وأقرب إلى الناس اللي بيشتغلوا في البنوك. يعني النساء الأرقام محددة يعني. الاثنين دول يعملوا حياة منضبطة. أنا عندي جزء واحد من هالحقيقة اللي هو الرومانسية. الرومانسية. فقضية الواقعية دي مش بتكملك بقى، مش شغال فيها يعني، لا ماليش علاقة بيها. الجزء الواقعي ده هو بينزل الحياة، وهو مهم جدا، لأن الحياة طبعا أيضا أشياء عملية يعني. فهي دي الصفة، وهي صفة فعلا غريبة جدا أن يجتمع في إنسان جوزاء بقى. عندي الحاجتين. عندي صفات الرجولة في كلمتي، في مواعيدي، في يعني دايما حتى كلمتك كلمة راجل أقولهم صح. وعندي الناحية التانية الأنوثة طبعا موجودة. فالاثنين موجودين عندي بالضبط. عندي الواقعية وعندي الرومانسية، عندي النظام واحيانا عندي عدم النظام. يعني باستمرار عندي عدم النظام ده بشوفته قليل. هو عدم النظام عندها في حاجة واحدة، ان هي سمحالي بجزء في البيت ومارس فيه الفوضى. ازاي؟ اي نوع من الفوضى يعني؟ انا شايفة بسم الله ما شاء الله قدامي المكان اللي مش لو دخلتيه تعرف النوع الوصول اليه لحد غيري انا على اساس ان انا يعني زي بعض يمارس حريته، يمارس اخطائي في زي ما انا عايز يعني. ايه طب قول لنا خطيئه واحده من سبع خطايا. وقت المكتبه اكيد الورق بقى والجرايد والجرايد والكتب والحاجات دي كلها كله على بعضه. كله على بعضه. ما بقدرش ادخلها الاوضه. لاني لو دخلت هشيل وارتب وانظم والخبط له ترتيب اي ورقه ممكن اسيب الاوضه دي حريته بقى يعيش فيها زي ما عايز. يا فوضى مرتبه حلوه يعني يعني ممكن احط بس ازدواجيه الفوضى الاثنين يعني اي ورقه عايزها بروح اجيبها. ما انت عارف مكانها. عارف مكانها انما في نفس الوقت انت لو دخلتي يجي لك فزع يجي لك اكتئاب يا تقطع علاقتك بينا يا اخي اي حاجه لازم يحصل لك حاجه. لا لا لا صعب. انا معترف وانا معترف طبعا. بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خضره وضليلة بترفرف على العيلة لا خضره أعزائي المستمعين كل عام وأنتم بخير ونرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.